بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هذه قراءه في صحيح الامام ابو الحسين مسلم بن الحجاج الليثبوري رحمه الله تعالى رحمه الوسعه. بسم الله الرحمن الرحيم. باب تأييد على أن حب الأنصار وعلي بن أبي طالب عنه من الإيمان وعلى نفسه ومسلم من علامات النشاط. حدثنا محمد بن مسلم حدثنا عبد الرحمن بن عبيد عن شعبة عن عبد الله بن عبد الله بن جبل قال سمعت أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آية المنافق حب الأنصار وآية المؤمن حب الأنصار. حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي حدثنا خالد يعني ابن الحارث ابن الحارث ابن الحارث حدثنا شعبة عن عبد الله بن عبد الله عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حب الأنصار آية الإيمان وبغضهم آية النفاق. وحدثني زهير المحضر قال حدثني معاذ تحويل وحدثنا عبيد الله بن معاذ مولاه حدثنا أبي حدثنا شعبة عن علي بن ثابت قال سمعت البراء يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الانصار لا يحبهم الا مؤمن ولا يبغضهم الا منافق ولا يبغضهم الا منافق من احبهم احبه الله ومن ابغضهم ابغضه الله. قال شعبة قلت لعلي سمعته من البراء قال إياي حدث. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن قال عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. وحدثنا عثمان بن محمد بن ابي شيبة حدثنا جرير تحويل وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة حدثنا ابو اسامة كلاهما عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبغض الانصار رجل يؤمن بالله واليوم الاخر. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع وأبو معاوية عن الأعمش تحويل وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن علي بن ثابت عن ذر قال قال علي والذي فلق الحبة وبرأ من السماء إنه لعنه النبي الأمي صلى الله عليه وسلم إلي أنه لا يحبني إلا مؤمن ألا يحبني ألا عندك أنه ألا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق نعم. هذا الباب من الأبواب العظيمة في كتاب الإيمان. قال النووي رحمه الله تعالى باب الدليل على أن حب الأنصار وعلي رضي الله عنه من الإيمان وعلامات وبغضهم يعني بغض الأنصار وعليا أيضا بغض الأنصار وعليا من علامات النفاق. النبي صلى الله عليه وسلم جعل علامات الإيمان وعلامات النفاق، فالقلب لا يعلمه إلا الله لكن الجوارح تنبئ عن ما في القلب من إيمان وقر فيه أو من نفاق. فمن علامات الإيمان علامات كثيرة، منها حب الأنصار، فمن أحب الأنصار يعني كلهم، من أحب الأنصار كان مؤمنا، ومن الغضب كان منافقا. فإن أضفنا إلى حب الأنصار حب المهاجرين، يبقى من علامات الإيمان ولا لا؟ ولا واحد لا بس حب الأنصار لا والمهاجرين كذلك. من أبغض المهاجرين مع الأنصار يبقى هذا زيادة في نفاق ولا لا؟ ولا براءة؟ هذه زيادة في نفاق. إذن فكل من سب الصحابة أو انتقصهم أو انتقص أحدا منهم فإنه يكون من المنافقين. فنقول من المنافقين ما يتكلم في صحابي إلا منافق، كما قال أبو زرعة رحمه الله تعالى: ولا ينتقص أحدا من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم إلا زنديق، رجل زنديق، واحد زنديق، لكن واحد مؤمن أبدا. فإن الإنسان يحب الإيمان ويحب أهل الإيمان. وأيضا من النفاق إن الإنسان يبغض حملة في الشريعة، من الأنصار ومن المهاجرون؟ إنه حملة في الشريعة إليه، لولاهم بعض فضل الله سبحانه وتعالى ما بلغتنا الشريعة. اللي روى الشريعة من؟ هم الأنصار والمهاجرون. واللي حفظ الله بهم الدين من؟ الأنصار والمهاجرون. فكان حبهم من حب الدين، وكان بغضهم من بغض الدين. ولهذا لا يطيل أحد لسنة الصحابة إلا وهو مبغض للشريعة. بس يعمل إيه؟ ما يقولكش أنا مبغض للشريعة ولا أنا مبغض للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول لك أنا فلان من الصحابة، كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى رحمه الله: أولئك قوم أرادوا القدح في رسول الله فلم يتمكن. هل يقدح في رسول؟ لا، فقدحوا في أصحابه. والرجل بأصحاب حتى يقال رجل سوء. المقصود من قال في الصحابة إنه يقال النبي هذا رجل سوء، لأنه لو كان رجلا صالحا، يقول الإمام مالك، لأنه لو كان رجلا صالحا لكان أصحابه صالحين. فالمر على دين الخليفة، أنت صاحب السيء يبقى أنت رجل سيء، صاحب الصالح يبقى رجل صالح، لا يصحب الصالح إلا الصالح، ولا يصحب السيء إلا السيء. فالطيور على أشكالها تقع، الطيور على أشكالها تقع. وإذا النفوس زوجت، الأرواح جنود مجنبة، فما تعرف منها ائتلف وما تنافر منها ائتلف. يبقى الذي يغضب الصحابة قل له اكشف اللسان، أنت منافق وتريد أن تطعن في الشريعة وتطعن في رسول الله وتطعن في كتاب الله وتستدرك على الله، إذ كيف تنتقص من مدحهم الله سبحانه وتعالى؟ والله الله ما يعلم هؤلاء حشاء سبحانه وتعالى. وهذا يطعن كما قلنا من قبل، يطعن في تربية النبي لهذا الجيل. النبي ما رضى، ما رضى واحد يشوف عيل مثلا قليل أدب يقول له أبوك ما رباك، صح؟ أبوك ما رباك، أبوك ما رباك، كنت بيت كويس. فلما ينتقد الصحابة معناه إيه؟ معناه النبي ما رب هؤلاء طيلة حياته، وهو يربي ويدرس ويعلم ويقرب ويمدح، ومع ذلك كلهم طلعوا كفار ولا مرتدون إلا نفر قليلا. يبقى نطعن في تربية النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الجيل، لهذا الجيل. إذا كان مثلا الشيخ لو عنده مثلا 100 طالب وطالب واحد تصرف تصرفا سيئا، فإن مثلا يلومونه، يلومون الشيخ، يقول والله أنت عندك طلاب يتصرفون تصرف كذا، مش يقول مثلا عندك طالب يقول طلاب. فإذا هذا طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم في تربية الجيل. فعلامة الإيمان حب الصحابة ومنهم الأنصار، وعلامة النفاق بغض الصحابة ومنهم الأنصار. والنبي جعل علامات لبعض الصحابة خاصة زي أبو هريرة، فإن النبي دعا الله أن يحببه وأمه لكل مؤمن فلا يحب أبا هريرة إلا مؤمن. وهذه كرامة لأبي هريرة وعلامة لنا أيضا. اشمعنا أبو هريرة اللي أنتم تنتقصوا دائما اشمعنا؟ لأنه غصة في حلوقكم كل حاجة روى أبو هريرة أبو هريرة أبو هريرة فغصة في حلوقكم كما عرفنا السنة وبانت لنا ورددنا على المبتدعة بأحاديث جلها رواها أبو هريرة. فمين أبو هريرة؟ لابد أن نزيح من الطريق زي أي واحد دلوقتي من أصحاب الأفكار المنحرفة إذا شاف شخصا يعارض أفكاره يعمل إيه؟ يطعن في هذا الشخص يوم يطعن في الشخص بحيث أن يسقط الرمل. وذي المعركة الحديثة والقديمة بين الأفكار والمناهج، عاوز يهد منهج يوم يهد الرمز بتاعه. الشيخ الألباني مثلا رحمه الله تعالى رحمه الله تعالى لما فتح باب السنة وتقريبها للأمة ويعني الاستدلال بحديث الصحيحة والبعد عن الحديث الضعيف وكذا ونشر هذا في الأمة، بعض الناس يبغض هذا المنهج فعمل ايه؟ طبعا مش يقول لك لا احنا مش نستدل بالصحيح وكذا، او يوم يعمل يبقى يطعن في الألباني نفسه. ولهذا قل رجل يطعن في الشيخ مش يستدرك على الشيخ، يستدرك على الشيخ وعلى اعلى من الشيخ هذا لا اشكال فيه، انما يطعن في الشيخ الا رجل من هؤلاء، الا رجل من هؤلاء، لانه بيطعن في السنه بيطعن في المنهج نفسه، لكن لا يتوصل الى ذلك الا باسقاط الرمز. فاسقاط الرموز سياسته حربيته عصري. لهذا يكون محل الانتقاد دائما اذا كان غير عن الانصاف، يكون محل الانتقاد لما يحمله الشخص لما يقوله الشخص. يجي واحد دلوقتي مثلا اذا قرأوا السنه والاتباع يوم الناس طبعا عايزين يسقطوه، يقول لك ايه ده هذا الشيخ بيتطاول على العلماء. من قال لك يتطاول على العلماء؟ أصلاً إحنا نتبع شيء إلا النبي أصلاً يقول كذا، والاتباع لكن لشيخ بعينه دون بقية الناس ولا لرجل بعينه دون بقية الناس، المفروض الاتباع للسنة والأشخاص دول يوزنون بميزان السنة. يبقى بيطعن في فلان وفي علان ويقصد فلان ويقصد علان، فهذا يطعن في المشايخ. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل المقياس هنا حب الأنصار مقياس الإيمان، فقال حب الأنصار آية الإيمان وبغضهم آية النفاق، وقال آية المنافق بغض الأنصار وآية المؤمن حب الأنصار، وقال صلى الله عليه وسلم في الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، من أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله، وقال لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر، وقال لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر أيضا في سبيل سعيد. المقصود النووي من هذا، مقصود مسلم رحمه الله تعالى من هذا، إنه نفاق على قسمين، نفاق يخرج من الملة ونفاق لا يخرج من الملة. النفاق المخرج من الملة هو النفاق الاعتقادي، والله إذا كان بغض الصحابي لصحبته، بغض للصحابي لما يحمله، فهذا يكون نفاقه مخرجا. إنما بغض الصحابي في دنيا، هذا الرجل مثلا كان جبانا، أو هذا الرجل مثلا كان كذا وكذا من الأشياء تقع في دنيا، فهذا يكون نفاقه نفاقا عمليا ولا يخرج من علم الله. إذا كان بغض الصحابي لصحبته نفسها أو لما يحمله، فإن هذا البغض يكون مخرجا من الملة. ثم جعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الأخير آية للإيمان أيضا وآية للنفاق، وهي حب علي أو بغضه، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلعه الله على ما يكون في علي. كم ظلم علي هذا، علي رضي الله عنه يذكرنا بالمسيح عليه السلام، فالمسيح عليه السلام تنازعته طائفتان في غاية التطرف طائفة غلط فيه حتى جعلته إلها، فهو الله وابن الله وثلاث ثلاثة، وطائفة غلط في ذمه حتى جعلته ابن زنا. ايش عليه السلام؟ سبحان الله، ابن زنا هنا وهنا رب وإله. علي رضي الله عنه تنازعته طائفة ثانية، طائفة كفرت هي الخوارج، كفرت قالت أنت كافر، أنت كافر يا علي. ليه يا جماعة كافر؟ قال أنت ليه شلت نفسك من أمير المؤمنين؟ ليه شلت أمير المؤمنين؟ إذا لم تكن أمير المؤمنين يبقى أنت أمير الكافرين. ابن عباس رد عليه قال طيب هو شال نفسه من أمير المؤمنين؟ قال لا. قال طيب الرسول شال نفسه من الرسالة لما قال يا سهيل بن عمر في التفاوض معه لو عرفنا أنك رسول الله ما قتلناك، احذف يا رسول الله دي، احذف امحو رسول الله هذه، ومحاها النبي ولا ما محاها؟ فيوم أن محى النبي رسول الله كان إيه؟ كان رسول الله. فلا يلزم أن علي حينما يمحو أمير المؤمنين يبقى أمير الكافرين، ما يلزم هذا. وبين الغلاة في علي الذين جعلوه إلها، أنت الإله جمعهم علي، خد لهم الأخديق وأبرم لهم الميراث وقذفهم فيها، قالوا الآن علمنا أنك الله حقا، لأن ما يعذب بالنار إلا رب النار، ما يعذب بالنار إلا رب النار، أنت الإله الحق الآن. سبحان الله، علي قوم يقولون فيه ما يحصل في الكون شيء، لا ريح ولا برق ولا مطر ولا أي شيء إلا بإذن علي، علي ومصر في الكون. وقال يسبون عليا ويفعلون في علي رضي الله عنه، وعلي بريء من هؤلاء ومن هؤلاء، علي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمه وحبيبه. قال أما ترضى لعلي؟ أما ترضى النبي يقول علي أما ترضى أن تكون لنا بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعد؟ أنت مني ما أما ترضى؟ أنا خلفتك الآن على المدينة، زعلان لي؟ أما ترضى أن تكون أنت مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعد؟ طبعا يرضى علي رضي الله عنه. علي رضي الله عنه ابن عمه وزوج ابنته و الخليفة الراشد رضي الله عنه وأرضاه، قلعة العلم، والذي كان مرجعا للصحابة، لكنه صحابي لا يرفع فوق هذا، لا إلى مرتبة الألوهية حتى يتصرف، ولا إلى النبوة، لا إله ولا نبي، إنما هو ولا معصوم رضي الله عنه، وإنما هو صحابي من أصحاب رسول الله، من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكأن النبي اطلع على هذا، لهذا قال يعني شوف شوف تخصيص سبحان الله. النبي مر علي مرة، وأبو هريرة كذلك نص عليه النبي، وتصريح النبي بمحبة عائشة لما سئل من أحب الناس إليك قال عائشة قال نصون الرجال قال أبوها، كل هذا رد على طرائف الإشراف والضلال اللي ما عندهم إلا علي رضي الله عنه وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. على رأسهم الروافد، قبحهم الله، الذين ما يحبون علي الروافد، وانتشبقوا بذلك وزعموا ذلك، من أحب رجلا اتبعه، لكن هؤلاء منافقون اندكسوا في المسلمين وتكلموا بألسنتهم لكنهم منافقون. إذا لم يكن هؤلاء منافقين فمن المنافقون إيه؟ مين بقى جنار؟ مين الذين ما أخذوا من الإسلام شيئا إلا طقوسا فقط يموهون بها على المسلمين؟ لكن ما عندهم شيء. ولهذا الذين يقولون بالتقارب من الشيعة والسنة هؤلاء أغبياء جهلاء، دول جهال. لو كانوا علماء لما قاله الروافض لا ما قالوا هذا أمام. تقرب إيه؟ ما في شيء نصدق عليه أبدا، ولا تقارب بين السنة وبين الشيعة إلا إذا ترك الروافض مذهبهم كله وأتوا إلى السنة. السنة ما تقترب إلى هؤلاء، لكن هم ليجوا. السنة ما خالفت شيئا، أهل السنة يسيرون على بصيرة. أهل السنة عندهم إيه عشان يتقارب به مع الروافض؟ أهل السنة عندهم إيه غلط؟ أهل السنة عندهم إيه في الرب، في الإله، في القرآن، في الصحابة؟ أهل السنة عندهم إيه غلط فيه؟ لكن هؤلاء الذين بنوا دينهم في الرب جعلوا آلهة متعددة، عالي إله، الأولياء إله، في الصحابة أنت تعرفون، في القرآن، ولا القرآن بتعرف القرآن الحقيقي اللي ربنا نزله مش عندكم، مش ده اللي انت تقرأه، إنما هذا القرآن موجود عند أئمتنا. لما يبقى المخ ده يطلع يبقى يقرأ القرآن وكل الأمة بقى تعرف القرآن وقتها، إلى أن يخرج هذا المخفي الذي قال عنه بعض العلماء لم يلد ولم يولد. فيبقى إيه؟ يطلع بهذا القرآن، حتى القرآن نفسه، القرآن. ما قال المنافقون هذا، المنافقون ما قالوا هذا، لكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوا هذا، ولا الرسول صلى الله عليه وسلم عندهم سلم. إذا لا الرب ولا الرسول ولا القرآن ولا الصحابة، إيه اللي بقى عندنا عشان نتقارب معه؟ أما الشريعة حدث ولا حرج، لا حج ولا صوم ولا صلاة، على وقت ما نحج ولا صوم ولا صلاة. إذن ما الذي بقي على ذلك الخامس؟ وده السر. إن اللي بيقول بالتقارب بيقول دايما إن ما فيش خلاف إلا 5%. اكتشفنا 5 الآن، الرب والرسول والقرآن والشريعة والصحيح، بس مش دول 5%، ده دول 100%. ما في شيء، ما في شريعة بعد ذلك 5%. يبقى احنا مش خلاف اللي بيننا 5% وبالتالي نتقارب فيه، فهذا لا يقول. فعلي رضي الله عنه من الذين ظلموا في هذا، لكن أهل السنة سلمت ألسنتهم في أقحاد رسول الله وما رفع قبره. الحمد لله أخوان على الهداية، والله الحمد لله، الحمد لله. الإنسان الآن مش من يرفع يده عند قبر أبو لؤلؤ المجوسي ويطلب البركة من عنده، الحمد لله، الحمد لله. نحن لست من يسب الصحابة، بل من يتقرب إلى الله بحبهم ورى حبهم دينا، كما قال شيخ الإسلام، فحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغض كفر ونفاق وطغيان. أيوة نحن الحمد لله على الهداية. نعم. باب نظام الإيمان بنص الطاعات وبيان إطلاق لفظ الكفر على غير الكفر لله ككفر النعمة والحكومة. حدثنا محمد بن رشد بن منهاج المصري، أخبرنا الليل عن المنهاج عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا معشر النساء فصدقن وأكثرن الاستغفار فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقالت امرأة منهن جزلة: وما لنا يا رسول الله؟ جزلة. فقالت امرأة منهن جزلة: وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار؟ قال: أكثرن النعل وتكفرن العشير، وما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذكر في لبن منكن. قالت: يا رسول الله، وما نقصان العقل والدين؟ قال: أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل، فلا نقصان العقل. وتهبت الليالي ما تصلي وتفطر في رمضان فهذا نقصان فيه. وحدثني ابو الطاهر اخبرنا ابن وهب عن بدر بن مضر عن ابن نادي بهذا الاسناد مثله. وحدثني الحسن بن علي الحلواني وابو بكر بن اسحاق قال حدثنا ابن ابي مريم اخبرنا محمد بن جعفر قال اخبرني زيد بن اسلم عن عياض بن عبد الله عن ابي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا يحيى بن ايوب بن ايوب وقتيبه وابن حجر قالوا حدثنا اسماعيل وهو ابن جعفر عن عمرو بن ابي عمرو عن عمرو بن ابي عمرو عن المقبري عن ابي هريره عن المقبري عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل معنى حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب نقصان الإيمان بنفس الطاعات. هذا دليل لأهل السنة والجماعة أو بيان لمعتقد أهل السنة والجماعة من أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فعند الإيمان يزيد وينقص. وهذا يخالفنا فيه من زيادة الإيمان ونقصانها المرجئة والخوارج، يعني الخوارج يخالفون أيضا في زيادة الإيمان ونقصانه، والمرجئة كذلك. والمرجئة فعندهم أن الإيمان لا تزح، ما في نقصان ولا زيادة، لا عند المرجئة ولا عند الخوارج، بل يرون الإيمان شيء واحد. عند الخوارج إذا ذهب بعضه ذهب كله، فلو ترك إنسان عملا واحدا يبقى خرج من الإسلام. وعند المرجئة أصلا الأعمال ما تدخل في الإيمان، وبالتالي الإيمان عندهم التصديق، وهذا لا يقبل زيادة ولا نقصان. ولهذا قالوا والإيمان واحد وأهله في أصله سواء في الشخص. إنما أهل السنة يقولوا إيه؟ يقول الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، في زيادة الطاعة بالطاعة. والذين اهتدوا زادهم هدى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وينقص بالمعصية. دليله ما رأيت من ناقصات عقل ودين. ودين يبقى الدين ينقص على حسب المعاصي، وما قبل الزيادة يقبل النقصان. هذا النقصان على قسمين: نقصان يأثم الإنسان عليه، ونقصان لا يأثم الإنسان عليه. أما النقصان الذي يأثم الإنسان عليه فهو نقصان بترك واجب أو بفعل محرم، هذا نقصان يأثم الإنسان عليه. ونقصان لا يأثم الإنسان عليه وهو نقصان الذي لا داخل لك فيه، زي نقصان دين المرء، هل لها دخل في ذلك؟ ما لها دخل، إذا حاضر ما لها دخل. ولهذا النبي قال عائشة لما بكت قال ما يبكيك لعلك نفستي، هذا شيء كتبه الله على بنات بني آدم، فافعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوف. وقال لها دخلت عمرتك في حجك، صرت قارنة، أنت أعمالك أعمال الحاج فقط لكن دخلت عمرتك في حجك. فهذا نقصان لكن لا دخل الإنسان فيه فلا يأخذ الإنسان عليه. وفي نقصان بفوات الأجر لكن أيضا لا يأخذ الإنسان عليه، يدخل فيما لا يأخذ الإنسان عليه، وهو مثلا ترك المستحب، فهذا الإنسان ما يأثم عليه لكن فاته أجر. فالحاصل أن الإيمان يزيد وينقص. دليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: يا معشر النساء تصدقن وأكثرن الاستغفار فإن رأيتكن أكثر أهل النار. نسأل الله السلام والعافية. ولهذا الصلاح أو الفساد في النساء كثير، وأكثر الفتن يتصدرها النساء، وأكثر المشاكل صدرها النساء. فإن رأيت كنا أكثر أهل النار، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا يقول واحد من العلماء المعاصرين أو من من ينتسب إلى العلم يقول النبي كان بيمزح، ده يعني كم يوم عيد النبي بس بيمزح، وحد بيمزح، حد يمزح واحد يقول له أنت من أكثر أهل النار، هذا مزاح ثقيل. النبي ما يمزح هنا، ولو مزح النبي كما يقول خسامة ما يمزح إلا بحق، حتى لو هو مزح ما يمزح إلا بحق صلى الله عليه وسلم. لكن هذا تنييع للنصوص سبحان الله. ما يفلح قوم ولا أمران امرأة، ده كان أيام زمان، بس الأيام دي لا. طيب يا معشر النساء صدقنا في النار يسكن في نار النار تكفرنا، لا ده كان النبي بيمزح. طيب إنما المؤمنين الأخوة، الأخوة في المؤمنين، لا برضو في النصارى ما فيش بأس، هم إخوة لنا من وجهه. كل حاجة لها تخريج، لها تخريج، زي قرضاو حتى قال الشيخ الألباني أقرض الله لسانه، أو كما قال كل حاجة يكسر يكسر يكسر ويؤول ويحرف ويبتعد عن النصوص فيها. فهموا من هذا أصلا؟ من الآن النبي كان بيمزح؟ طيب احنا عايزين عالم واحد سلفي أثر، والله لو كان موجودا لأبرزوه، لكن مش موجود. ولهذا تجد أقوالا عارية كده، عارية تبقى عتمة على مر الزمان حتى يذكرون بها. إشكال من هؤلاء يسمون أنفسهم بالمفكرين، دول اللي بيفهموا الشريعة، مش اللي بياخد بالنصوص الشرعية، لا دول فهمة الشريعة، اللي بيبص بقى إلى ما وراء النصوص. للأسف الشديد مثال القرضاوي والغزالي وغيرهما ممن ميعوا الشريعة وبجرأة غريبة جدا تعدوا على النصوص بعد التعدى على أئمة الإسلام، أمثال الإمام أحمد وأمثال شيخ الإسلام وأمثال البخاري ومسلم، كما رفع لواء ذلك هذا الغزالي، هذا الغزالي في كتاب العتم السيء الذي هو جدير أن يحرق ولا يطبع في ديار المسلمين، السنة بين أهل الفقه والحديث، وصار يطالع البخاري. واحد يقول لي يا شيخ ارجع ارجع ارجع، تطالب في علماء، ارجع انت فقد تطاول في البخاري ومسلم، ها يبقى شيء مغار على من؟ دعونا من السماء، احنا مش لعادات عرفيه، عيب بلاش كده، مش لعادات عرفيه. من تطاول على البخاري ومسلم تطاول على السنه، ومن تطاول على السنه فلا حرمه له عندنا، لا كرامه، نتقرب الى الله بحب البخاري ومسلم واحمد شيخ الاسلام، ونتقرب الى الله بكشف الصفار عمن انت تقرب، والله نتقرب الى الله بهذا. الا اذا كان هذا غير حقيقي ولا موجود يبقى نبرأ الى الله نستغفر، لكن هذا موجود ومدون ومكتوب لمن اطلع ورأى وعرف. لازم الأمة تعرف الزيف وتعرف من بكى ممن تباكى، إذا شمت دموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى. كل حاجة مرة النهاردة، ليه انتوا قاعدين عند كتب السفرة وبتدرسهم؟ شوفوا أعداء الإسلام اطلعوا يا أخي، سيبونا بالكلام ده بقى، علموا السلاح علموا السهام، واجه ليهدوا النصارى. وبكرة رحمك الله يا بولس، يحمل رحمك الله، حاجة عجيبة. يعني نعمل ايه يعني؟ يعني النهاردة سيبوا الكتب الصفرة، قولوا من الاول ان بلاش الكتب الصفرة، وبلاش الكتب الصفرة يعني بلاش السنة، بلاش تأصيلوا عند الامة العلم النافع وتنشروا في الامة وراث النبوة، بلاش، سيبوا الأمة عايمة كده تفهم بفهم المفكرين. فهذا لابد أن يعرف ويميز ويظهر كل نص على الدين، كل نص على الدين. لا يرث المسلم لا لا لا لا دية المرأة مش دية الرجل، لا لا لا، كل حاجة انظر الى جرأة الحميراء رضي الله عنه طبعا ويتراجع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا القول كذا ولو قال به احمد بن محمد وابن تيميه وهذا الصحابي كذا وهذا التابعي كذا وهذا البخاري ومسلم. شوفوا هذا البخاري ومسلم هذا التعارض وهذا نعمل ايه؟ فكذا يقولون. يعني الأمة كانت في غيبات الجهل على مدار 12 قرن يوم كتب البخاري ومسلم 12 قرن في غيبات الجهل حتى جاء الغزالي وكشف هذا الغباء اللي كانت الأمة عليه في عصور مجدها. اوعى حد يقابلني يقول لي اوعى بتتكلم في ايه؟ اوعى انت حري لا امسكوا انت حري. صحيح؟ لان هذا فقه التميع في مواضع لا يصح فيها التميع لانه بهذا السنه ستندفئ. ما في كرامه لاحد بعد تعديه على حمله الشريعه امنه في هذه الامه. ابو ذر رضي الله عنه صلى مع النبي المغرب ابو موسى الاشعري هو ابو ذر ما اذكره الان حيث ان مسلم هو صاحب له فقال نجلس الى المغرب الى العشاء حديث عند مسلم. فالنبي خرج عليهما قال ما اجلسكما؟ قال يا رسول الله صلينا المغرب فقلنا نصلي العشاء. قال فرفع النبي بصره الى السماء قال ابو ذر الراوي قال وكان كثيرا ما يرفع بصره الى السماء وقال النجوم أمنة للسماء فإذا ذهبت النجوم ذهبت السماء وأنا أمانة لأمتي فإذا ذهبت فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد وأنا أمانة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون وأصحابي أمانة للأمة فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. دون أمانة دون أمانة هو تحل الحياة إلا بالعلماء أبدا. هو تحفظ الشريعة إلا بالذين رحلوا في سبيل تحصيل حديث النبي صلى الله عليه وسلم والعلم وحفظ الشريعة ما أودوا بحياتهم. ابن خراس رحمه الله يشرب بول 5 مرات وإلى يموت بوله. وأحمد رحمه الله العربي الأصيل الذي لو أراد الدنيا لحركها بإصبعه يؤجر نفسه من أجل طلب العلم يؤجر نفسه رحمه الله. وكان يرهن نعليه يرهنهما من أجل طعام يأكله. ويأتي أمثال هؤلاء يقول ولو قلب أحمد يا سلام أحمد أحمد مين ولو قلب أحمد هذا القول كذا ولو قلب أحمد. بخاري رحمه الله كان يستيقظ في الليلة يقول ابن حجر أكثر من 20 مرة كل ما يصحى يفتح كل ما يصحى يفتح. البخاري رحمه الله تعالى حافظة الدنيا حفظ للشريعة دول. أحمد رحل من الجوز يقول ورحل أحمد في جمع المسند في الدنيا 2 مرات قل جمع الدنيا كلها أحمد تعجز عن إحصاء رحلته في العلم. ويجي أمثال هؤلاء يقولون بخاري ومسلم إحنا ما نعجبش من دول احنا نعجب بها من اللسان الرقيق المهذب المؤدب اللي يجيك في غير محل الادب وتهذيب يقول لك يا اخي لا احنا ما ودنا نفتح هذا الباب. امال هؤلاء فتحوا بابا كيف يغلق؟ عرفنا يا في دويه عرفنا كيف نغلقه. اما فتح الباب مين اللي فتح الباب؟ من الذي فتح الباب؟ كيف يغلق؟ طيب عرفنا عرفنا كيف يغلق عرف كيف يغلق. النبي يقول إذن له بئس أخو العشير. النبي الزواج امرأة يقول أما معاوية فصعلوق لا مال له. وأما أبو جهل فرجل لا يضع العصا على العاتق. يجوز، وكتب الجرح والتعديل أكثر من أن تحصى. أكثر كتب في المكتبة الإسلامية كتب الجرح والتعديل للأئمة الأبرار والعلماء الأطهار الذين نسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه أن يحق لنا بهم أن نكون على منهجهم. هؤلاء يسبون، فبعد تسبيهم أي حرمة لله؟ ما في حرمة لأحد على الإطلاق. ينتقص هؤلاء الأئمة الذين عبروا القنطرة النقص ليكونوا أئمة مزكون حفظ الله عز وجل بهم الدين. يقول بشر بن الحارث الإمام المقتدر في عصره، يقول أنا والله لقد وقف أحمد رحمه الله موقف الأنبياء، موقف الأنبياء أحمد يوم الفتنة. ما يقف موقف أحمد إلا نبي، ما يقف واحد من الأمة أبدا إلا نبي. ولما علم أن أحدا يفضل على أحمد قال والله لساعة من أحمد خير مني، ساعة من أحمد خير مني. يقول الذهبي هذا ليش يقول كده، ما احنا قليل. ويجي هذا الغزالي الذي غزل الفتنة وغزلت به الفتنة يأتي الكتاب من أول كلمة إلى آخرها انتقاد لازع ليعلن صراحة عن هذا المنهج الرديء السيء. لم يسلم لا الصحابة ولا الأئمة. مين اللي يسلم؟ طب يفهم الإسلام بفهمك أنت؟ يعني ما نفهم الإسلام بفهم الصحابة ولا أحمد ولا البخاري ولا شيخ الإسلام؟ بفهم فهم مين طيب؟ بفهم مين؟ فنسأل الله عز وجل أن يرفع أقضاء هؤلاء العلماء، أن يجزيهم خيرا، وأن يرزقنا اتباعهم اتباع سبيلهم، ونوصي إخواننا وأنفسنا بلزوم السنة، بلزوم السنة وتعلمها والذب عنها، ولا يأخذ أحدا منا لومة لائم، لكن بأدب جم وبعلم وبصيرة. وإياك أن تصيل لسانك بغير حق، أو أن تظن ظن سوء في بأحد من أهل السنة، بل إذا استدعى الأمر وقام مثل هذا فالنزال وكشف اللسان حتى تعلم الأمة زيف من يدعي مثل هذا. نكتفي بهذا القدر اليوم إن شاء الله، ونلتقي بكم بعد الحج إذا أذن الله سبحانه وتعالى وشاء. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله.